إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام عند قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى آخر الآيات. لما بين الحق سبحانه وتعالى في أول الآيات دلائل التوحيد، وبين كذلك أدلة الرسالة وأدلة البعث والنشور بأدلة كافية شافية، فجاء هذا القرآن مبينا لهذه الأدلة، حاملا للهداية وللرحمة معا، كما قال تعالى قبل هذه الآية: قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. قد جاءكم بينة، هذا القرآن يحمل البينة الواضحة التي ما بعدها بيان، العقيدة مبينة موضحة مكشوفة، ثم في طيها هداية للبشرية لكل ما ينفع في الدنيا والآخرة، ثم يحمل هذا الكتاب في طيه مع البيان والهداية يحمل الرحمة العامة والخاصة، حتى الكافر إذا عاش في دولة القرآن يعيش مطمئنا يعيش سعيدا، هو وأسرته هو وأمته بدون فواحش ولا منكرات، بل يعيش تحت راية الخيرات والبركات، يعيش آمنا على دمه وعلى عرضه وعلى ماله. إذن قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. ثم يقول اللي كذب هذه الآيات التي جاءت حاملة للأدلة البينة الواضحة، حاملة للهداية، حاملة للرحمة، من كذبها وعارضها وعاندها ما في أحد في الدنيا أظلم منه، ومن الظلم من كذب بآيات الله وصدق عنها، يعني أعرض عنها وصد الناس عنها. وقد بينا معنى الصدوف في الآيات السابقة في الدرس السابق. ثم بعد هذا بين موقف هؤلاء المجرمين الذين كانوا في عهد رسول الله وما زالوا حتى الآن، ما زال المجتمع القرشي الكافر العالم يمثله، موقفهم من هذه الآيات البينات ومن هذه الهداية ومن هذه الرحمة، موقفهم إيش؟ موقف المعارض المعاند المحارب المضاد المعاكس. فقال ماذا ينتظر هؤلاء؟ هؤلاء المكذبون ماذا ينتظرون؟ نص بقوله هنا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ثلاث معاني، ثلاثة أمور. الذين يعاندون ويعارضون هذا الوحي، هذا الكتاب العظيم، ما ينتظرون إلا أحد هذه الأمور الثلاثة أو ينتظرونها كلها. فقال هل ينظرون، وهل هنا نافية، لأن ما وهل وإن إذا أتت بعدها إلا فتكون نافية. هل ينظرون إلا أن تأتيهم، أي ما ينظرون إلا أتيان الملائكة. ليه تأتي الملائكة؟ أولا تأتيهم عند الموت، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، نسأل الله العافية، وضربة الملك لا إله إلا الله. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة عند خروج الروح أو قبل خروج الروح ينتظرون العذاب، أو إذا نجوا من العذاب الدنيوي ما ينجون من العذاب عند خروج الروح، وكذلك من نزول الملائكة التي تحدق بهم في عرصات القيامة، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن الله سبحانه ينزل وتنزل الملائكة وتصف بالخلائق، أو ينتظرون نزول الله عز وجل لفصل القضاء، كما أخبر الحق سبحانه وتعالى أن الله ينزل في ظلل من الغمام. ما ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، تنزل الملائكة مع الحق سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، سبع صفوف، ملك واحد يصف الخلائق كلها، فكيف سبع صفوف من الملائكة؟ الجن والإنس مجمعون، وثم ينزل الصف الأول من سماء الدنيا ويحدق بالمخلوقات، نسأل الله العافية، وثم الملائكة السماء الثاني ويحدقون بالصف الثاني، ثم الصف الثالث من الملائكة السماء الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، ثم السبع صفوف تحدق بالخلائق، ثم ينزل الحق سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام. كيف ذلك؟ ما ندري. يجب أن نؤمن بأن الله يجيء وينزل سبحانه، كما قال الحق سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي الآية الأخرى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذه الصفات إخواني موقف السلف الصالح منها هو الإيمان بها وتسليم كيفيتها لمولانا، لأن هذه أمة الوسط، فالناس وقفوا من الصفات موقفين، الموقف الأول سلبي والثاني في الأول تفريط والثاني إفراط، فجاءت الأمة الوسط. فهناك طائفة من المعتزلة والجهمية مسخوا الصفات، عطلوها وحرفوها، فقالوا ينزل الله ويجيء الله يجيء عذابه، وينزل الله إلى سماء الدنيا تنزل رحمته، واستوى على العرش استولى، كأن من قبل ما كان مستوليا، تعالى الله عن قول مولى كبير، ورحمة الله معناه ثوابه، ويد الله قدرته، وهكذا مسخوا كل الصفات. وجاءت الطائفة الثانية على العكس على طرف نقيض وشبه الله بخلقه، قالوا ينزل كنزولنا ويجيء كمجيئنا ويده كيدنا وقدمه كقدمنا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فجاءت الأمة الوسط، والله رد على هؤلاء وهؤلاء وأثبت الأحقية للأمة الوسطية، فقال سبحانه ليس، رد على المشبهة، ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة والمحرفة، وهو السميع البصير. فالأمة الوسط تؤمن بما جاء عن الله في كتابه وبما جاء عن رسول الله في سنته، وتؤمن بالصفات حقيقة، لكن كيف ما ندري، تؤمن بالصفات كما تؤمن بالذات. فالجميع يؤمن بالذات، بذات الله، بأن لله ذاتا، كيف ذاته؟ الجميع يقول الله أعلم. فكذلك نقول هذه صفاته، كيف؟ الله أعلم. الله قال السميع، أثبت السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والحياة، وأثبت النزول وأثبت المجيء وأثبت الحب وأثبت الغضب وأثبت سبحانه العجب وأثبت الضحك وأثبت الرحمة وأثبت، سبحان الله، هذه الصفات نثبتها لله، وكيف هي ما ندري. إذن هذه الأمة أخذت الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، ووسط بين المفرطين والمفرطين. ففي الأنبياء مثلا نجد النصارى غلوا في عيسى وأثبتوا له الألوهية وقالوا ابن الله وقالوا هو الله كذا، واليهود فرطوا فقالوا هو ابن زنا، وقتلوا الأنبياء بغير حق، وحاولوا قتل عيسى، وحاولوا قتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسمموا الشاه وجاءوا بالراحة ليلقوه على رسول الله، فكانوا مفرطين. هؤلاء فرطوا، هؤلاء أفرطوا، وهؤلاء فرطوا. فالأمة الوسط قالوا أفضل أمة وأخير أمة وأشرف الأمة والسلسلة المباركة الطيبة هي سلسلة الأنبياء والمرسلين، ما ألهوهم ولا كفروهم أو سبوهم ولعنوهم أو قتلوهم، بل آمنوا بهم جميعا وقالوا إنهم من سلك الصفوة المباركة التي اختارها الله ليكونوا صفراء بينهم وبين الله عز وجل، بين خلق الله، بين البشرية وبين الله. كذلك أيضا سبحان الله في الطيبات وفي الخبائث، فالنصارى أباحوا الخبائث فأكلوا الخبائث، أكلوا الخنزير وأكلوا الضفادع، يتعرفوا واحد المطعم هو في البوليفار كذا، وأكلوا الميتة، فالميتة الدجاجة إذا لويت لها رأسها أو قتلت بقرة هم يأكلون الميتة، فأحلوا الخبائث. واليهود حرموا على أنفسهم الطيبات، ما حرموا على أنفسهم الإبل، وحرموا على أنفسهم البط، وحرموا على أنفسهم كثيرا مما أباح الله أحل من الطيبات، وحرموا حتى ما ذبحه المسلم، ما يذبحون المسلمون عندهم حرام. فجاءت أمة الوسط وأحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، هذا في باب الطيبة. في باب أفعال العباد كانت الأمة أخذت الوسط، فالمعتزلة قالوا العبد يخلق أفعاله، فجميع الأفعال التي يفعلها الإنسان هي من خلقه هو، فجعلوا مع الله خالقا. هل مع الله خالق؟ هل من خالق غير الله؟ لا، في ألا له دون سواه الخلق والأمر، فجعلوا مع الله خالقين، وبالتالي يكون لأن الخالق هو الإله. وجاء الآخرون وقالوا، وهم الجبرية، قالوا جميع ما يفعله الإنسان فهو من الله وليس للإنسان فيه شيء. فالإنسان بمنزلة الريشة في محب الرياح، فالله هو الذي يقلب هذا الإنسان. فإذا صلى فالله صلى، وإذا حج فالله حج، وإذا اعتمر فالله اعتمر، وإذا تصدق فالله تصدق. ويلزمها قال واستدلوا بقوله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وعليه حتى الفواحش والعياذ بالله ما فعلها الإنسان، وإنما الذي فعلها تعالى الله عن قولهم علوا كبير. فجاءت أمة الوسط وقالوا هذا العبد خلقه الله، وخلق له قدرة، وخلق له إرادة، وخلق له مشيئة، وخلق له كل ما هو في محتواه، خلق له السمع، وخلق له البصر، وحمله المسؤولية. له قدرة أكسبه إياه الله، وله إرادة أكسبه الله إياه، وله اختيار يفعل ما يريد هو، فنسب له كل شيء، هو المسؤول. كذا لنا لمن شاء منكم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء. فالله جعل لك مشيئة، وجعل لك قدرة، وجعل لك إرادة، وأكسبك إياها، فأنت طليق حر تفعل ما تريد أنت. فخلق جسمك وخلق كل ما عندك وأكسبك إياه، فأنت المسؤول عن كل أفعالك. هذه الأمة إيش؟ أمة الوسط. وكانت الوسطية أيضا في باب الوعيد، في باب الوعيد. هذه مقتطفات في العقيدة لا بد منها إخواني، ولذلك استطردتها لأن المقام يقتضيها. في باب الوعيد المعتزلة وكذلك الخوارج قالوا جميع ما يفعله الإنسان من معاصي، ومن المعاصي الكبار، من جرائم كبار، إلا ويخلد صاحبها في النار. زنيت أنت مخلد في النار، سرقت أنت مخلد في النار، قتلت أنت مخلد في النار، ظلمت أنت مخلد في النار، لطت أنت مخلد في النار، وهكذا. خلدوا أصحاب المعاصي الكبار، فقالوا من فعل كبيرة فهو مخلد في النار كل الكبائر. من وقالوا من حكم في المحكمة برشوة أخذ الرشوة وحكم لصاحب الرشوة، حكم بغير ما أنزل الله، قالوا هذا كافر ولو كان مؤمنا. وهكذا يعني حكم بالرشوة، هو يؤمن بالله ويؤمن ويحكم بما أنزل الله، ولكن جاءت الرشوة فحكم بالرشوة، حكم بغير ما أنزل. فقالوا نحن نقول كافر ولكن ليس مخلطا، قالوا مخلط بالنار. جاء المرجئة وقالوا جميع ما يفعله الإنسان من كبائر، زنا، سرقة، شرب خمر، كذب، ريبة، كذا من المعاصي الكبار، لا يعاقب ولا يحاسب عليها ما دام مؤمنا، ولا يضر مع الإيمان شيء. ما دمت مؤمنا إيمانك مثل جبريل وميكائيل، ولو كنت أفسق البشرية، ولو كنت أخزى البشر، فأنت مؤمن إيمانك مثل إيمان الأنبياء والمرسلين، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. هكذا قالوا. فهؤلاء عرفتم عقيدة الخوارج، مجرد عنده الإيمان ولو لم ينطق بالشهادتين، أو مجرد نطق بالشهادتين يفعل ما يريد، لا يعاقب. وجميع قالوا جميع الآيات الواردة بالوعيد في الكتاب العزيز إنما هي ترهيب وتخويف، أما أثر لها لا، ما يعذب صاحبها ولا يحق عذاب. هكذا قال. فجاءت أمة الوسط وقالوا، قالوا المعاصي ما دام الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن، هذه تحفظه من الخلود في النار. ولكن إذا زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا، هذا يدخل جهنم، ممكن أن يلحقه الوعيد ويدخل جهنم، ويحكم الله عليه بما شاء من العذاب، ثم تلحقه الشفاعة ويخرج من النار. والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه أمة إيش؟ أمة الوسط. والذي يأخذ الرشوة على الحكم ما دام يؤمن بالله ويعتقد أن القرآن هو الواجب الحكم به، كما نقول دائما التقسيمات الأربع، نقول الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أربع مسائل. إذا اعتقد أن القوانين الوضعية أفضل فهذا كافر، إذا اعتقد أنها مساوية للقرآن وهي صالحة أيضا فهو كافر، وإذا اعتقد أنها أن القرآن أفضل، ولكن حتى القوانين جائز الحكم بها كانت لست بأفضل، هذا كافر. لكن إذا اعتقد أن الواجب هو الحكم القرآن وأن الذي يحكم بأن بما أنزل الله فهو كافر، ومع ذلك حكم برشوة أو بوسيلة أو بأخرى، فنقول هذا كفر دون كفر كما عليه جميع المفسرين ابتداء من ابن جرير الطبري إلى آخر مفسر. وهذه عقيدة السلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، هذه أمة الوسط. وكذلك كانت لهم الوسطية في أصحاب رسول الله، فجاء مثلا الروافد وقالوا الروافد أنه علي بن أبي طالب ورفعوه فوق قبره، ورئيسهم هو عبد الله بن سبا. أراد أن يفسد الإسلام كما أفسد اليهود، لأنه يهودي أخوه يهودي، أو أرادوا أن يفسدوا الإسلام كما أفسدوا من قبل النصرانية باتباق العلماء وبإثبات التاريخ بالتاريخ على أن الذي أفسد الدين النصراني هم اليهود، فأرادوا أن يفسدوا الإسلام كما أفسدوا اليهودية كما أفسدوا النصرانية من قبل. فألّه ومنهم من اعتقد أن علي بن أبي طالب ومن تناسل منه إلى آخر إلى العسكري هذا الذي يعني 12 خليفة يعتقدون فيهم العصمة وهم كالأنبياء والمرسلين، يعني رفعوهم يعني أعطوهم حق العصمة مثل الأنبياء والمرسلين أو مثل الملائكة المقربين، غلوا في أصحاب رسول الله وإن كان كفروا الكثير. فجاء قبالتهم الخوارج وكفروا جميع من ارتكب معصية، وكفروا علي بن أبي طالب، قالوا إنه قتل الكثير الكثير من الصحابة وما قتل ولا كافرا واحدا في خلافته، قال وكفروا وكفروا معاوية وهكذا. فجاءت الأمة أمة الوسط وتوسطت في علي بن أبي طالب ولا في معاوية، قالوا علي بن أبي طالب صاحب من أصحاب رسول الله وختن رسول الله وهو من الخلفاء الراشدين ومن العيون عيون الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه ليس معصوما وليس إلها، ولم يغلط جبريل كما ادعى بعضهم أن جبريل غلط، كانت الرسالة ليش لعلي بن أبي طالب ولكن غلط جبريل ونزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عن طريق المال الكبير. نقول لا، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صفوة البشرية في هذه الأمة، أفضل الأمة هم أصحاب رسول الله، هم عيون الأولياء على في الرقم الأول من أولياء الله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا المبشرين بالجنة، فليسوا كافرين وليسوا معصومين، فهم أصحاب. إذن لا حاجة الإطالة في هذا الميدان، ميدان العقيدة، ولكن إن شاء الله ربما بمجرد ما يأتي شيء فيما يتصل بالعقيدة إن شاء الله نحاول أن ننص عليه. ليش؟ لأن بعض الأسئلة من إخواننا الطلبة يطلبون أن يكون درس في العقيدة، دروس بعد الدروس أن تكون خاصة بالعقيدة، نقول يعني ممكن أن نعمل هذا، ولكن التزمنا إن شاء الله أننا من خلال التفسير كل ما جاءت فرصة للحديث عن العقيدة نتحدث عنه إن شاء الله مثل هذه. نعم، يقول الحق سبحانه وتعالى بعد هذا: هل ينظرون هؤلاء الذين عاندوا وعارضوا الإسلام وحاربوه وكذبوه، هؤلاء ماذا ينتظرون؟ قال: ما ينظرون إلا أحد هذه الأمور، أو ينتظرون هذه الأمور كلها، هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك لفصل القضاء أو يأتي بعض آيات ربك؟ هذا البعض من الآيات بإجماع المفسرين هي طلوع الشمس من مغربها، أو يأتي بعض آيات ربك، وهذه الآيات هي ما يسمى بأمارة الساعة وأشراطها. إذا جاءت أشراط الساعة وخصوصا كما قلنا طلوع الشمس المغربها، يقول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما معنى الكلام؟ يعني هذه بعض الآيات التي هي من علامات الساعة ومن أشراطها ومن أمارتها، إذا نزلت هذه الآيات توقف كل شيء. ولو أن الكافر أعلن الشهادة أو أن العاصي أعلن التوبة يقبل؟ لا يقبل. كما قال سيدنا رسول الله كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، ما تطلع من هنا، بل يقول لها ارجعي تطلع من هنا. قال فإذا رآها الناس آمنوا جميعا، آمن من عليها، وذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ما كانت مؤمنة الآن هذا أمل، أو كسبت في إيمانها خيرا، كانت مؤمنة ولكن الآن ارتكبت معاصي، زنت، سرقت، لاطت، يعني ربت من المعاصي، يعني كثرت من المعاصي، ثم لما رأت هذه العلامة من علامة الساعة رأت طلوع الشمس المغربة وإذا تعلن توبة تنفع، ولو أنها كانت مؤمنة ما تنفع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان الاختياري الطوعي، أن نؤمن عن رضا وعن اقتناع، أن نقبل المجيء إلى الله، أن نقبل أن نكون عبيدا لله برضانا باختيارنا. أما حينما تطلع الشمس من مغربها يصبح الإيمان قسريا قهريا مثل إيمان فرعون. فرعون لما غرق، لما غرق ورأى الموت الحمراء أش قال؟ آمنت، آمنت. أش قال الله؟ آلان. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أش قال الله؟ آلان الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما يقبل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أقسم بالله العظيم لقد رأيت جثته في مصر محنطة، مصداقا لهذه الآية. وجميع من يذهب إلى مصر يذهب للمتحف ليرى فرعون، وكل من زار مصر، فيكم من زار مصر ولا لا؟ ما في. والله أنا زرت مصر ورأيت جثة فرعون. نعم. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فكذلك هنا حينما تطلع الشمس من مغربها ما ينفع إيمان، ما تنفع توبة، ما ينفع شيء. ليش؟ لأن الله اختبرنا وامتحننا وأمرنا بأن نؤمن، بأن نؤمن عن طواعية. أنت تبغي في يدك بالغيب تؤمن بالغيب، ما شفت شيء، تأمن بهذا القرآن وتأمن بالرسل وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتأمن بالبعث والنشور، وتأمن بالقضاء والقدر، وتأمن بالجنة والنار، وتأمن بالصراط والميزان والحوض، وتأمن بكل ما أخبر به القرآن في الماضي والمستقبل والحاضر. وتؤمن بالملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة من رب العالمين غيب. أما حينما ترى كإيمان هذا إيمان الحمار إيمان البقرة حينما ترى الشفرة تأمن بالذبح كذا ولا لا ويتجهل كل شيء إلا الذبح هذا إيمان لا ما هو إيمان. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان آخرة. هذا الحديث في صحيح مسلم. ما هي رسول الله؟ قال طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. سبحان الله. نعم هناك علامة الساعة بلا بس أن نذكر الكبار كبار أما الصغار فهي حاضرة وكثيرة. من كبار علامة الساعة وأمارة الساعة خروج الإمام المهدي. هذه مقتطفات يعني هذا تكون لكم إلمام بها. الإمام المهدي هذا الإمام وردت فيه أحاديث صحيحة وأحاديث حسان وأحاديث ضعيفة ولكن نحن ناتي بالأحاديث الصحيحة ويكفينا أن ناتيكم بواحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل يوافق اسمه اسمي رجل من آل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. إذن اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شنو هو؟ محمد بن عبد الله. إذن هو محمد بن عبد الله وهو من آل بيت رسول الله. قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. هذا الإمام المهدي يصلي من ورائه عيسى عليه الصلاة والسلام ويقول إمامهم منهم ويخرج إن شاء الله بين المقام وبين الحجر هناك يعلي هناك يخرج. أيوة. أما عيسى فهو على العلم الثانية فهو عيسى عليه الصلاة والسلام وردت فيه أحاديث وهناك من ألف تأليف خاصة يرد على المنكرين لعيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه مرفوع وأنه سينزل وإنه لعلم للساعة وفي قراءة متواترة وإنه لعلم للساعة وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. المهم لكن ما يقول القاديانية أعداء الدين الملاحدة القاديانية الذين يؤمنون بأحمد القادياني ويقولون أنه رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكفار أكفر من النصارى واليهود. هؤلاء يقولون إن هذا الإمام هو أحمد القادياني. أما عيسى فيقولون إنه قد مات ويستدلون بقوله سبحانه إني متوفيك قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ولكننا نقول معنى متوفى أي نام الله ألقى عليه النوم وكان النوم عميقا شبيها بالموت بالتوفي فلذلك أطلق على الموت على إيش على النوم التوفي. هو الذي يتوفاكم بالليل هو الذي يتوفاكم بالليل. إذن إني متوفيك أي ملقي عليك النوم ثم رافعك إليه. وما قتلوه لليهود ادعوا أنهم قتلوه ودخلوا فعلا لقتله ولكن الله ألقى الشبه على المنافق الذي باعه وقال لهم هو هنا فلما خرج ليعلمهم بذلك وإذا بالله يلقي شبهه عليه فيقتلونه وعندما يدخلون يجدون لا شيء وقد رفع فيتساءلون إذا كان هذا الذي قتلناه هو عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا هذا هو هذا فأين عيسى؟ قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ولكن شبه له. ولكن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله، ولكن شبه لهم. مفهوم؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهم ما عندهم يقين انهم قتلوه، لان الامر اشتبه عليهم والله عبر عليهم. سبحان الله، واستغفر الله عز وجل. هنا اقول وردت احاديث في ان عيسى عليه الصلاه والسلام قد رفع، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لينزلن فيكم، وهذا في الصحيحين، لينزلن فيكم ابن مريم يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما يبقى لا يهود ولا نصارى، الجهاد في سبيل الله، وحدث ايش الحجر والشجر ينادي، المعركة طويلة ان شاء الله مع اليهود ما تنتهي، ولو الصلح ما عندنا صلح مع اليهود، رسولنا ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا، خلاص والردوا على رسول الله نعمل الصلح، في الصلح ما في صلح. قال: ويضع الجزية ويفيض المال إفاضة، ويفيض المال إفاضة حتى لا يقبله أحد، المال فيض والخيرات فيضة، ويبقى 40 سنة في الأرض بالحديث الصحيح، 40 سنة يمكث عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بيش بشريعته هو؟ لا، بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده، يقول عليه الصلاة والسلام: ولقول الله وخاتم النبيين. فهو حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل كأحد من أمة سيدنا محمد. وأنا قلت لكم مرات ومرات الطلبة كي يتجحدوا مع بعضهم وكي يتحجوا، يقول: شكون واحد أفضل من صحابة رسول الله؟ وما وشي صحابي، هو أفضل من صحابة رسول الله، أنا كي يتحجوا مع بعضهم، أشكون هذا هو أفضل من الصحابة وما وشي صحابي، هو أفضل من الصحابة وعمره ما صح مع رسول الله، شكون هذا؟ واحد قال ملعب سلام. إذن هكذا، فنحن نعتقد أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد رفعه الله وينزل ويحكم بشريعة سيدنا محمد، وثم هو الذي إن شاء الله هو الذي سيقتل الدجال، والدجال هو الملك، ملك اليهود، الملك اليهود اللي كينتظره ويتوجه هو الدجال. أتباع الدجال هم اليهود والنساء والعرب. ومن يخرج الدجال؟ وهذه العلامة الثالثة. من يخرج؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بسند صحيح، والحديث الترمذي يقول: يخرج الدجال من المشرق من بلد يقال له خراسان. الترمذي بسند صحيح في إجماع المفسرين، إجماع أهل الحديث، بلد يقال له خراسان. وخراسان الآن في العراق، من هناك سيخرج الدجال. انظروا الترمذي في باب الفتن: ويمكث الدجال هذا في الأرض 40 يوما، يوم الأول كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قالوا: يا رسول الله كيف نصلي هذا اليوم الأول كسنة؟ كيف نصلي؟ توج الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أحرص ما يقولون إيش على الصلاة. قال: اقدروا لها بالدور العصر شحال مثلا كم؟ قل جد 3 ساعات أو 4 ساعات. سبحان الله، كم بين العشاء والمغرب؟ 1.5 ساعة. كم بين الصبح والشروق؟ 1.5 ساعة مثلا. اقدروا لها وهكذا، ويبقى قلنا يبقى 40 يوم، وجميع الأرض طفها، الكرة الأرضية كلها وهذه الوسائل الموجودة الآن من طائرات ودبابات وإلى آخره كأنها وسائل موفرة لمن؟ للدجال. للدجال لأنه ما يمكن يطوف في هذه المدة القصيرة الكرة الأرضية كلها إلا بواسطة الوسائل. ويقول ما من بلد لا سيدخله إلا مكة والمدينة على أنقاضها. ويقول على أنقاضها، وهذا من معجزات أحاديث رسول الله، ملائكة يحرسونها، يحرسون مكة ويحرسون المدينة، ما يدخل مكة ولا المدينة على أنقاضها. شو الأنقاض؟ هي الأنفاق. وهذه الأنفاق ما كانت موجودة إلا الآن. هذا عملوها تمشي مكة الآن كلها أنفاق، اللي حج كيعرف، وفي المدينة فيها أنفاق. ويقول لما يوصل إلى المدينة يوقف من وراء جبل أحد، وثم يمنع، يمنع من دخول المدينة، وثم تزلزل ويخصف بالمدينة 3 مرات للزلزال، وكل كافر أو منافق لا يخرج. يخرج ليش؟ عند الدجال، لأن المدينة كالكيل صفي وتنقي تقي البشر. نعم، هذا الدجال. الدجال هذا أولا يدعي الولاية، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الألوهية، ومكسوب بين عينيه كافر بحروف مقطعة، وهو أعور. والرسول صلى الله عليه وسلم يدق في وصفه ويقول عينه أعور، وربكم ليس بأعور. يقول ربكم ليس بأعور وهو أعور، عندكم يشمتكم. ها، ويقول عليه الصلاة والسلام وإحدى عينه طافية خرجة بحال عنبة خرجة. ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقتل الرجل ويحييه. يعني سبحان الله، شعوذة، خوارق. والآن حينما نرى نحن هذا نقول هذا إيش؟ ولي من أولياء الله. خلاص، شكون ولي؟ أشكون ولي؟ ما هي علامة الولي؟ الله عرف علامة الولي. إحنا عندنا الولي شكون هو؟ اللي كينزل الشتاء كذا ولا لا، واللي يعطي الأولاد، واللي شاف المرضى، هذا عندنا الولي. وهذه معاكسة للقرآن. اللي يعتقد والبهالي ويتقبل بالنهار ويغيط ويليا وبالشاشية في الشمس، ها، الشاشية وبالفنار في النهار، نقول هذا ولي من أولياء الله. سبحان الله، ويعطي هذا ويقسم عليه في فيه يتكلم. أعوذ بالله، هذا كفر. ليه؟ لأن الله عز وجل عرف لنا الولي وأعطى علامات. أش قال؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يزيلون الأمطار، هيدا، الذين يعطون الأولاد، هيدا، الذين يشفون المرضى، هيدا. قال أش قال؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا شفت نسخة قرآنية مقتد بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وعقيدته وحياته، هذا هو الولي. ما كاين لا ينزل الشتاء ولا يطلع من البحر ولا يمشي على الماء ولا يطير في الهواء، هو الشيطان كيطير كذا. لو الشيطان ولي؟ لا حول ولا قوه. اذا شنو علامه الولي؟ شنو هي؟ شوف كتاب الله وشوف حاله، شوف عمله وحياته، وشوف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا شفت العمل تبقى الاصل، شد هذا الولي. والا خلاص، ولو عند القبة توصل حتى لين حتى القضاء ولا شيء، ما كيسمعش كتاب الله وسنة رسوله، لا شيء. ها أنتم ترون خوارق لا تدل على الولاية. الخوارق لو كانت تدل على الولاية لكن رأس الأولياء شنو هو؟ هو الدجال. وأنا قلت لكم مرات الشيطان تكلم معه الله ولا لا؟ تكلم معه الله، تقرأ في القرآن. ايش خلوا؟ قال يا ابليس ما منعك، يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت في يدي، استكبرت. هذا كلام الله مع الشيطان ولا لا؟ نفعوا؟ ومع مين كان؟ مع الملائكة. مع الملائكة وفاير في الجنة مع الملائكة. جبريل جلس هنا والشيطان جلس قدام جبريل وميكائيل وإسرافيل وفاير في الجنة. نفع؟ على خصنا العمل، أوامر الله تطبق، نواهي الله تنزه. ما قال الله سمعنا وأطعنا، ما كاينش هذه، خلاص هذه وحدها تدل عليه. فانتم اليوم على مثل الولي ولا لا؟ إن أولياؤه بالحصر، أي وإن هنا نافية، أي ما أولياؤه إلا المتقون، أهل التقون. متقون شنو هي؟ امتثال الأوامر وسنة والنهي. يبقى ابن عاجل. قل؟ نعم. قلنا من علامة الساعة هدم الكعبة. نسأل الله العافية. لا يبقى حي. ويهدمها رجل من الحبشة ذو السويقتين، يعني رجل قصصري وغلطين، أيوة. وبعدنا عن بعضهم كيفش مفرتين. ويهدمها حجرا حجرا، هذا كلام رسول الله، حجرا حجرا. ورد في الحديث أنتم تسببون في هدمها، فأحاديث يعني، أيوة. ومن علامة الساعة أيضا يجو ماجوج، يسلطهم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيعني يشربون المياه، مياه الأنهار ومياه العيون، ويستغسلون نفس الأشجار، يأكلون كل شيء، والعياذ بالله جائحة في الأرض. فيدعو عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام فيسلط عليهم مرض يسمى النغر فيموتون، وحتى تنتن الأرض بهم. ويدعو عيسى عليه الصلاة والسلام يعني تنزل أمطار وتطهر وتنقي الأرض وتجرفهم إلى البحار من كثرة الأمطار. أي نعم، سبحان الله. ما يجوجهم ماجوج زين، يفسدون في الأرض، يفسدون إذا خرجوا خلاص. ثم أيضا من علامة الساعة الدخان، ما ندري كيف. في الحديث الصحيح يقول بادروا بالأعمال ستا، يعني عملوا الأعمال الصالحة قبل نزلت هذه الستة. أشكون هي؟ قال طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدجال والدابة وخويصة أحدكم، هي الموت. وثم وأمر العامة قيام الساعة. قل بادروا بالأعمال الصالحة، جدوا واجتهدوا قبل جلد هذه الآية، هذه الأشياء، هذه الستة. يقول الدخان، وثم رفع القرآن، صلى الله عليه وسلم. القرآن يرفع، لأن من عقائد السلف أن القرآن كلام الله، الله تكلم به، وأنه غير مخلوق، لأن كلام الله غير مخلوق. وش مخلوق؟ ما هو مخلوق. أنت حين تتكلم أنت خلقت كلام؟ قل لي تخلقت ذي وش تخارج؟ شو خلقوا فيه؟ الله خلقه فيك، والله وصفاته غير مخلوق. الله وصفاته، الله ذاته غير مخلوقة، وصفاته غير مخلوقة، هكذا نفس الشيء. نعم، فكلام الله يقول منه بدا وإليه يعود. ففي الحديث يسرى على كتاب الله، خلاص يجيب ما يرفع ليلة حتى لا يبقى في المصحف منه حرف ولا في القلوب منه آية. نسأل الله العافية. الله تقوم في الصباح ولا تذكر ولا الحمد لله رب العالمين ولا بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص. ولكن الساعة لا تقوم إلا على الأشرار، على شرار الخلق. ثم الدابة، الدابة الله قال إذا وقع القول عليهم، إذا حق العذاب العذاب، قال وإذا أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة تكلم الناس. ثم طلوع الشمس من مغربها، كما ورد في الحديث الصحيح ايضا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الهجره حتى تنقطع التوبه، ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. وقرا صلى الله عليه وسلم هذه الايه التي نحن بصدد تفسيرها. ثم ايضا العاشر من الايات خروج النار من المشرق فتحشرهم الى المغرب ثقيل معهم حيث قالوا وثبيت معهم حيث باتوا، ما ندري كيف. ثم ثلاث خصوبات، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب. إذن هذه 10 آيات أو أكثر، كلها وردت فيها أحاديث صحيحة صحيحة جدا جدا، وهي أقول هذه إشارة من الآية الكريمة على إحداها التي هي طلوع الشمس من مغربها، اللي قال فيها الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو ولا ينفع لم تكن آمنت من قبل، أو لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، أي توبة لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، يعني تكون فعلت المعاصي وثم أرادت أن تتوب، يوم تقبل توبة ما تقبل توبة، أو كسب في إيمانها خيرا. قال الله عز وجل: قل انتظروا، قل يا نبينا لهؤلاء المعارضين، لهؤلاء المعاندين، لهؤلاء المحاربين لهذا الدين، قل لهم انتظروا، وإذا كنتم منتظرين فنحن منتظرين عذابكم ونهايتكم إن شاء الله. قل انتظروا، هذا تهديد، قل انتظروا إنا منتظرون. ثم بعد هذا قال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين واحد، الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد، لا إله إلا الله، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الحمد لله. يعني منزل هذا الدين من هو؟ رب العالمين. والأنبياء سبحان الله مصدر واحد، لكن المناهج مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الصلاة واحدة ولكن تختلف في كيفيتها، الزكاة مفروضة على الجميع ولكن تختلف في كيفيتها، كون التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء والإيمان بالقضاء والقدر، أصول الإيمان واحد، لكن تختلف في بعض الأشياء. مفهوم؟ إذن الدين واحد، إن الدين عند الله سواء الذي نزل على نوح حتى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك يا نبي، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين واحد ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. وهنا يقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. المراد بالتفرقة هنا أو الإشارة إلى من؟ إلى المشركين، لأنهم كانوا مشتتين، كانت لهم آلهة، كانت لهم عقائد، كانت لهم طقوس مختلفة، لكل قبيلة إله، لكل جهة معبود، مفرقين مشتتين كذا. وكذلك اليهود كانوا موزعين، عندهم مذاهب وعندهم أحزاب وعندهم طوائف وعندهم جماعات بإخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النصارى كذا ولا لا؟ النصارى كان عندهم ايضا طقوس، الان عندهم يعني حسب ما جمعوا كما يحكي ديدس يقول 73 انجيل، ولا انجيل يوافق الاخر من 73. سبحان الله، كلها مشتتة، لانها ما كتبت الا بعد رفعة عيسى عليه الصلاة والسلام ب100 سنة، بعد 100 سنة من رفعة عيسى، من رفع عيسى عليه الصلاة والسلام كتبت هذه الأناجيل، فهي لا تمت إلى الحق بسرعة. نعم، هم مفرقون وموزعون. وتعلمون جميعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ثم يقول وستفترق أمتي. إذن هذه الآية نازلة في المشركين واليهود والنصارى وهذه الأمة. فهذه الأمة إذا هي توزعت وتشتتت وتمزقت وصارت مذاهب وصارت أحزابا وصارت فرقا وصارت طوائف وصارت جماعات، فالآية نازلة بها، فهذا أمر من الله لرسوله في أن يتبرع. والولاء والبراء ركن أساسي في هذا الدين، أن يتبرع من هذه الأمة المشتتة. قال الذين فرقوا دينهم واصبح عقائد، هذا عقيد وهذا عنده عقيدة، هذا عنده عبادة وهذا عنده، هذا طقوس وهذا طقوس، هذه جماعة تفعل كذا، وهذه أذكاره هذه أذكاره هذه كذا، والكل يضد الآخر ويعاكس الآخر ويفسق ويبدعه. هذه أمة الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم، أي جعلوا هذا الدين فرقة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا مزعين مشتتين وكانوا شيعا، يقول لست منهم في شيء. معنى لست أي تبرأ منهم وأعلب براءتك منهم وعداوتك لهم، أو لست ولست منهم في شيء أي لست من هدايتهم في شيء. خلاص الهداية بيد من؟ بيد الله. كأن الله عز وجل يقول له خليك خليهم استريح انت، لست منهم في شيء أي لست مكلفا بعقوبتهم وبعذابهم وباستئصالهم، تركهم لي إنما أمرهم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. نعم هنا سؤال يقول ما هو النصاب النقود؟ النصاب مرات ومرات قلنا حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في 20 دينارا ذهبية، وهي الميزان بالنسبة إلى العملات الموجودة الآن ولكل العملات، ينبغي أن تكون أن يكون الميزان الذي نزن به هذه العملة في النصاب هي النصاب الذهبي، و20 دينار تزين كما قلنا مرات ومرات 85 جرام، و85 جرام تتساوي الآن 800 ألف فرنك. اللي عنده 800 ألف فرنك عليه الزكاة، واللي ما عنده 800 ألف فرنك اللي عنده أقل لا زكاة عليه، إلا تجب عليه ما يبغى. يعني الحد الأدنى هو 800 ألف فرنك، يعني منه كما فوق. هذا هو. ثم سؤال آخر يقول هل تجوز الزكاة في الحبوب التي يقبضها الفقير من الشرق إذا بلغ النصاب؟ لا يا أخي، الفقير يقبض الشرق، هذه في صلح نحن، الفقير يقبض الشرق مزكي كذا ولا لا؟ وجو أتو حقه يوم حصاده، هو حصده كل واحد عند جبل مد ولا مدين ولا كذا أو نص مد أو كذا زكاة عنده، موجب زكي زكاة عنده، إذا وجب النصاب له. أما هو ما عليه ثم يقول الآخ أنا أصلي الصبح وتفكر في الوتر، أي صلي الصبح وثم ارجع الوتر، نسيت الوتر من نام عن صلاة أو نسيها صلاة سواء كان فرضا أو نفلا، من نام عن وتره بالليل فليقضيه بالنهار كما ورد في الحديث الصحيح في الليل. ثم سؤال آخر يقول بعض الناس يقولون معاوية في النار، ما رأيكم؟ هذا الذي يحكم على أحد أنه في الجنة أو في النار، هذا قال على الله ما لم يقل، لأن الجنة والنار ما يمكن أن نحكم على أحد بأنه من الجنة في الجنة أو في النار إلا ما أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبشرون بالجنة نقطع بأنه من أهل الجنة،